بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك بأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 43 من دروسنا في شرح مراقي الفلاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. اليوم وصلنا إلى باب المريض. طبعا أخوان الأكارم، يعني نعلم أن المريض هو افتقد شيئا من وسائل الراحة أو بعض النعم التي أكرم الله بها غيره، فلذلك خفف الله عنه بعض الأحكام خصوصا في أمر الصلاة. ونحن هنا نتكلم عن المريض بشأن الصلاة وما يتعلق به من أحكام. ما ينبغي أن ننبه عليه هو أن الأحكام تتلقى من الله عز وجل من شرعه من حيث الرخص، كما تتلقى أيضا من حيث العزائم. يعني نحن الآن ما بيصير نحن الآن لحالنا أن والله نحط أحكام لحالنا، كمان ما بيصير نخترع رخص من عندي أنفسنا، وإنما يعني نراعي الأحكام التي جاء بها شرع الله عز وجل من حيث الرخص ومن حيث العزائم. فالآن لنتعرف ماذا للمريض من رخص تخفف عنه بعض الأحكام حتى لا نزيد مشقته في حال المرض. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة المريض بإضافة الفعل إلى فاعله. صلاة المريض صلاة فاعلها المريض، فالمريض فاعل الصلاة. نعم. والمرض حالة للبدن خارجة عن المجرى المعتاد. الشيء الطبيعي هو الصحة والسلامة، والمرض أمر طارئ. نعم. قال: إذا تعذر على المريض كل القيام وهو الحقيقي ومثله الحكمي ذكره فقال: أو تعسر كل القيام بوجود ألم شديد أو خاف بأن غلب في ظنه بتلك. يعني إما أن يكون عذر حقيقي أو عذر حكمي. الحقيقي ما هو؟ أنه لا يستطيع أبدا، هذا عجز واضح، توقف بيقع. أما الحكمي لا يقف، لكن مع الصعوبة، إما بألم شديد أو بأنه يفضي إلى آلام في المستقبل شديدة وما شابه ذلك. نعم. أو خاف بأن غلب في ظنه بتجربة سابقة. سابقا وقف فصار عنده إيش؟ نتائج سيئة، إما تأخر في الشفاء أو زيادة في المرض أو زيادة في الألم وما شابه ذلك. نعم. أو بإخبار طبيب مسلم حاذق أو ظهور الحال. إذا إما بالتجربة السابقة أو بإيش؟ أو بإخبار طبيب مسلم حاذق عدل. إذا معناه الآن إخواننا كإنسان شيخ مثلا أسأل: والله أنا مريض، ممكن أفطر أو ممكن أن أصلي قاعدة؟ أقول: لا أعلم. وإنما من يقدر هالشيء؟ الطبيب هو الذي يعلم حالتك. أنا بعرف حالتك، أنا بعرف إذا كان الطبيب قال لك إنه هذا القيام يضرك في الحال أو في المآل، لا مانع أن تصلي قاعدا. أما أنا كإنسان على الهاتف عم تسألني سؤال أو قدامي أنت، أنا ما في جاوبك. ليه؟ أنا لست مطلعا على حالتك. إذن أنا بقول المريض بهالأوصاف هاي يباح له أن يصلي قاعدا، تقدير المرض لمين بقى؟ هاي للطبيب. نعم. أو هو في نفسه. نعم. أو خاف زيادة المرض أو خاف بطئه، أي طول المرض به. بطئ إيش يعني؟ المرض يعني بتأخر الشفاء. نعم. أو خاف بطئه أي طول المرض به، أي بالقيام. نعم. صلى قاعدا بركوع وسجود. إذن هذه أول حالة، الأصل أن يصلي قائما يركع ويسجد. الآن في صعوبة، طب ماذا يفعل؟ قال صلى قاعدا يركع ركوع طبيعي وسجود وين؟ على الأرض. إذا صلى قاعدا، إذا اللي سقط ما هو فقط القيام، كان يصلي بقيام الآن عن يصلي بلا قيام. نعم. لما روي عن عمران بن حسين عن عمران بن حسين قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وزاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحقيقة أخواننا بمتعها نسأل الآن يعني الملاحظ كثرة المصلين قعودا في المساجد، يعني قبل سنين ما كان هذا العدد أخواننا أبدا، يعني كنا ندخل على المسجد مثلا نلاقي واحد اثنين، يعني الآن أخواننا ممكن إذا تحط كراسي كان زيادة عن موجود في المساجد لسه في على ناس أخواننا إيش عم يصلوا يعني قاعدا. الحقيقة إلى حد أن بعض الناس توهم أنه أي تعب أو أي مرض يبيح إيش الصلاة قاعدا، حتى أحيانا بتلاقي الشاب أحيانا عم يصلي قاعدا من تعبان. يعني صار أمر إخواننا أن غابت عن الأحكام الشرعية. اليوم من صلى قاعدا ولم يستند إلى رخصة شرعية فصلاته غير صحيحة. من صلى إخواننا قاعدا من غير رخصة شرعية فصلاته غير صحيحة، يعني كأنه ما صلى أبدا. يعني باللحظة إخواننا أيضا مين بين الصفا والمروة نصافي عنا هلأ كراسي وعربات، فشو ظن البعض انه والله ممكن انا انه على الكرسي ولو كنت شوية تعب. لا يا اخي، هذا بس للانسان المحتاج، الانسان عاجز عن اداء هذا الفعل بنفسه. اما اذا كان انسان قادر مع مشقة محمولة وما شابه ذلك يلزمه القيام بالصلاة كما يلزمه باقي الاحكام. نعم. الان صلاة ايماء بتصير هي، وهي عن اصعب هي، يعني إذا كان صلاة قاعدا بدها رخصة، شلون باب الإيماء؟ هي أصعب هي. لذلك احنا نقول دير بالك يا أخي، القضية مو عبارة عن يعني فصحى في الدين هيك ورخصة، لما كان هذه رخصة إلى شروط. نعم. قال ويقعد كيف شاء، أي كيف تيسر له. ممكن يقعد إخواننا كقعود الصلاة، ممكن يتربع، ممكن يعني هو الآن في القعود ممكن يعد بأي وضعية، ما عندنا مشكلة. نعم. أي كيف تيسر له بغير ضرر من تربع أو غيره. نعم. في الأصح من غير كراهة، كذا روي عن الإمام للعذر. وإلا بأن قعد على بعض، بأن قدر على بعض القيام قام بقدر ما يمكنه بلا زيادة مشقة. لاحظين إذا استطاع أن يقوم بعض القيام بحسن يقرأ الفاتحة قائما، هذين بتعب، شو بنقول له؟ صلي قائما مقدار هذا المقدار الفرض. في ناس يميزوا بين الفرض والسنة. الفرض بده عذر صلاة قاعدة، أما النفل بيصلي قاعدة ولو بلا عذر لكن له نصف أجر القائم. نعم. ولو بالتحريمة وقراءة آية. هاي إمتى أخوانا؟ إذا كان يقدر على القيام لمدة قصيرة ولكن ركوعه طبيعي وسجود على الأرض. أما لو عجز عن السجود على الأرض ما في حاجة للقيام كما سيأتي معنا. نعم. وإن حصل به ألم شديد يقعد ابتداء. تمام. كما لو عجز وقعد ابتداء وهو المذهب الصحيح، لأن الطاعة بحسب الطاقة. وإن تعذر الركوع والسجود، لاحظين تعذر الركوع والسجود وقدر على القيام على القعود، وقدر على القعود ولو مستندا صلى قاعدا بالإماء. تمام. صلى قاعدا بالإماء هنا لا، يعني لا يلزمه السجود. نعم. للركوع والسجود برأسه ولا يجزئه مضطجعا، وجعل إيماءه وجعل إيماءه برأسه للسجود أخفض من إيمائه برأسه للركوع. تمام. هي قيام هي ركوع هي سجود فقط، ولا يكلف أن يبلغ منتهى وسعه ينزل إلى الأخير، لا مشرط، أدنى انحناء في الرأس للركوع وأخفض منه للسجود، لكن الشرط أن يكون انخفاضك للسجود أكثر من انخفاضك للركوع. نعم. وكذا لو عجز عن السجود وقدر على الركوع يومئ بهما. تمام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرما بها، فأخذ عودا ليصلي عليه فرما به وقال، يعني لم يسمح له أن يرفع شيء إلى وجهه، وإنما قاله صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ ماء. نعم. وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ ماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. نعم. فإن لم يخفضه أي الإيماء للسجود عنه أي عن الإيماء للركوع بأن جعلهما على حد سواء لا تصح صلاته. سبحان الله. لفقد السجود حقيقة. صار كأنه ركع إيش أكثر من مرة، وين السجود؟ ما جاب سجود لأنه ما ميز بينهما بمقدار الإيماء. نعم. لفقد السجود حقيقة وحكما مع القدرة. الحقيقة إنه على الأرض، وحكما إنه بالإيماء، أن يجعل إيماءه للسجود أخفض من إيمائه للركوع ما صار. نعم. قال ولا يرفع بالبناء للمجهول ولا يرفع لوجهه شيء كحجر وخشبة يسجد عليها لما قدمناه، ولقوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يسجد فليسجد ومن لم يستطع فلا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه، وليكن في ركوعه وسجوده يومئ برأسه. رواه الطبراني. يعني في حاجة أن أحط أمامي شيء، أحط رأسي عليه طاولة أو ما شابه ذلك؟ لا، ما في حاجة، وهذا كله ما نشغل فيه. نعم. وقال في المجتبى كانت كيفية الإيماء بالركوع والسجود مشتبها علي في أنه يكفي بعض الانحناء أم أقصى ما يمكن، فظفرت على الرواية، فإنه ذكر شيخ الإسلام المومي إذا خفض رأسه للركوع شيئا ثم للسجود شيئا جاز. وفي شرح المقدسي مريض عجز عن الإيماء فحرك رأسه، عن أبي حنيفة يجوز، وقال ابن الفضل لا يجوز لأنه لم يوجد منه الفعل انتهى. فحقيقة الإيماء طأطأة الرأس، انتهت عبارته. وقال أبو بكر إذا كان معنى هذا الفقيه إخواننا قال في المجتمع ما هيك شو قال؟ إنه مسألة ما معه فيها نص، إن هل يكفيه أدنى الانحناء أم يلزمه أقصى؟ يعني قال حتى ظفرت بها، الرواية هي ظفرة يعني كأنه وجد كنز. نعم. فقال أبو بكر إذا كان بجبهته وأنفه عذر يصلي بالإيماء. تمام. لعدم قدرته على وضع الجبهة على الأرض، مع أن ظهره ما في شيء، لو انحنى ما في إشكال، لكن إذا انحنى ووصل إلى قبل يعني قرب الأرض وما وضع وجهه على الأرض ما سجد معناها، إذن هذا إيماء، وبالتالي يكفيه أدناه اللي هو إيش؟ مجرد تحريك الرأس. نعم. ولا يلزمه تقريب الجبهة إلى الأرض بأقصى ما يمكنه. نعم. وهذا نص في الباب كما في معراج الدراية. نعم. فإن فعل أي يعني وضع شيئا فسجد عليه، فإن فعل وحط شيء يسجد عليه وخفض رأسه للسجود. نعم. وخفض رأسه للسجود عن إيمائه للركوع صح. صح ليش؟ ولم يحط شيء أمامه، لا، لأنه خفض رأسه في السجود أكثر من الركوع، أما هذا وضع شيء أمامه ما له قيمة. نعم. أي صحت صلاته لوجود الإيماء لكن مع الإساءة لما روينا. نعم. وقيل هو سجود كذاك الغاية. ويفعل المريض في صلاته من القراءة والتسبيح والتشهد ما يفعله الصحيح، وإن عجز عن ذلك تركه كما في التترخانية عن التجريد، وإلا أي وإن لم يخفض رأسه للسجود أنزل عن الركوع بأن جعلهما سواء لا تصح، بأن جعلهما سواء لا تصح صلاته لترك فرض الإيماء للسجود كما فعل ذلك من غير رفع شيء. كما لو فعل. كما عندك لو؟ ما في بأس. كما لو فعل ذلك من غير رفع. كما لو فعل ذلك من غير رفع شيء كما تقدم بيانه. نعم. قال وإن تأثر القعود فلم يقدر عليه متكئا ولا مستندا إلى حائط أو غيره بلا ضرر أو مستلقيا على قفاه أو على جنبه الأيمن أفضل من الأيسر. ورد به الأثر والأول وهو الاتقاء على قفاه أولى من الجنب الأيمن إن تيسر. تمام، حط على ظهر إخواننا ونرفع قليلا ليكون وجهه إلى القبلة لا إلى السماء. نعم. أولى من جنبه الأيمن إن تيسر بلا مشقة لحديث فإن لم يستطع فعلى قفاه. نعم. ولأن التوجه للقبلة فيه أكثر. ولو قدر على القعود ولعسى نقول إن التوجه للقبلة فيه أكثر على قفاه أكثر على جنب الأيمن توجه القبلة. ما هو سيدي إذا على جنبه كل جسمه توجه للقبلة. يعني الوجه والصدر والرجلين كله توجه للقبلة كله. نعم. ولأن التوجه للقبلة فيه أكثر ولو قدر على القعود مستندا فتركه لم تجز على المختار. سبحان الله. قال وقدمنا جواز التوجه لما قدر عليه بلا عسر وسقوط التوجه إلى القبلة بعذر المرض ونحوه. قال والمستلقي يجعل تحت رأسه وسادة أو نحوها أو نحوها ليصير وجهه إلى القبلة لا إلى السماء وليتمكن من الإيماء، إذ حقيقة الاستلقاء تمنع الأصحاء عن الإيماء بهما فكيف بالمريض. وينبغي للمريض نصب ركبتيه إن قدر حتى لا يمدهما فيمتد برجليه إلى القبلة، وهو مكروه للقادر على الامتناع عنه. على الامتناع عنه. وإن تعذر الإماء برأسه أخرت عنه الصلاة الآن. ما سيحرك رأسه أبدا. لاحظين إخواننا عم نقدر الضرورة بإيش؟ بقدرها. نعم. فالآن الحالة الجديدة هلا أنه ما عاد استطاع يحرك رأسه أبدا، يعني لا يصلي قائما لا بالقعود ولا بالسجود ولا بالإيماء. ماذا يفعل هنا؟ قال أخرت عنه الصلاة. كلمة أخرت معنى لم تسقط، أخرت فقط. نعم. أخرت عنه الصلاة القليلة وهي صلاة يوم وليلة فما دونها اتفاقا. نعم. وأما إذا زادت على صلاة يوم وليلة، إذا هذه الصلوات المتروكة الآن إذا عم أخرها صارت أكثر من يوم وليلة. نعم. ما دام يفهم مضمون الخطاب فإنه يقضيها في رواية. نعم. قال في الهداية والمستصفى هو الصحيح إنه يقضيها يعني. وقد جزم صاحب الهداية مخالفا لها في كتابه التجنيس والمزيد بسقوط القضاء إذا دام عجزه عن الإيماء برأسه أكثر من 5 صلوات، وإن كان يفهم مضمون الخطاب كالمغمى عليه. صفى عن الروايتين ما هيك؟ رواية أنه يجب عليه القضاء بعد أن يشفى، والرواية الثانية متى ما صاروا أكثر من 5 صلوات ليس عليه قضاء. نعم. وإن كان يفهم مضمون الخطاب كالمغمى عليه سيدي المغمى ما بيقضى، يعني مو تمثيل ليفهم المضمون. لا، المغمى عليه لا يقضي. وصححه قاضي غني وقاضي خان، قال هو الأصح. قاضي غني هيك عندك؟ ما أنا ولا غنى؟ بياء ما بس أنا موجود. غنى. قال هو الأصح لأن مجرد العقل لا يكفي توجه الخطاب. طبعا. إذا عم نرجع هون إيش؟ سقوط الخطاب القضاء. نعم. وقال الكمال ومثله أي مثل تصحيح قاضي خان في المحيط، واختاره شيخ الإسلام وخواهر زادة وفخر الإسلام السرخسي. وقال في الظاهرية هو ظاهر الرواية وعليه الفتوى، كذا في معراج الدراية وفي الخلاصة هو المختار وصححه في الينابيع. قال هو الصحيح كما في التترخانية والبدائع، وجزم به الوالدي والفتاوى الصغرى. وفي شرح الطحاوي لو عجز عن الإيماء وتحريك الرأس سقطت عنه الصلاة. والعبرة في اختلاف الترجيح بما عليه الأكثر وهم القائلون بالسقوط هنا رحمهم الله أجمعين، وأعاد عليهم من بركاتهم ومددهم علينا وأعاد علينا من بركاتهم ومددهم آمين. ومن عجز عن الإيماء برأسه لم يومي أي لم يصح إيماؤه بعينه ولا بقلبه ولا حاجبيه ولا حاجبه، لأن السجود تعلق بالرأس دون العين والحاجب والقلب، فلا ينتقل إليه خلفه كاليد. لقوله شلون إليها ولا إليه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فعلى قفاه يومن إيماء، فإن لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منه. وقد اختلفوا في معنى قوله عليه الصلاة والسلام فالله أحق بقبول العذر منه، فمنهم من فسره بقبول عذر التأخير فقال بلزوم القضاء، ومنهم من فسره بقبول عذر الإسقاط فقال بعدم القضاء، وهم الأكثرون فقد عنه. قال وإن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود صلى قائما بالإيماء. ذكرنا قبل قليل من عجز عن الركوع والسجود لا يلزمه القيام ولو قدر عليه. نعم. وهو أفضل من إيمائه قائما. لا صلى قائما ما في قيام. صلى قائما هذا قائما. وإن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود صلى قاعدا بالإيماء وهو أفضل من إيمائه قائما، ويسقط الركوع عمن عجز عن السجود. وإن قدر على الركوع لأن القيام وسيلة إلى السجود، فإذا فات المقصود بالذات لا يجب ما دونه. وإذا استمسك عذره بالقعود ويسيل بالقيام، أو يستمسك بالإيماء ويسيل بالسجود، ترك القيام والسجود وصلى قاعدا وموميا. ولو عجز عن القيام بخروجه للجماعة وقدر عليه في بيته اختلف الترجيح. وإن افتتح الصلاة هل يصلي في بيته قائما أم في المسجد قاعدا؟ اختلف الترجيح. نعم. وإن افتتح صلاته صحيحا وعرض له مرض فيها يتمها بما قدر، ولو أتمها بالإيماء في المشهور وهو الصحيح. ولو أتمها بالإيماء، يعني ما عاد حسن يكمل أبدا إلا بالإيماء. نعم. لأن أداء بعضها بالركوع والسجود أولى من الإبطال، وأداؤها كلها بعده بالإيماء. ولو صلى المريض قائدا يركع ويسجد فصح بنى، لأن البناء كالاقتداء. تمام. ويصح اقتداء القائم بمن يصلي قاعدا يركع ويسجد إن على الأرض. نعم. فيصح عندهما خلافا لمحمد رحمه الله. وفي قوله صلى إشارة، وفي قوله صلى إشارة إلى أنه لو قدر قبل الركوع والسجود بنى اتفاقا لعدم بناء قوي على ضعيف. ولو كان قد أدى بعضها موميا فقدر على الركوع والسجود ولو قاعدا لا يبني. تمام، لأنه بناء القوي على الضعيف. يصلي الركعة الأولى موميا والثانية بركوع وسجود لا يومي يقطع الصلاة بإذن أولا. نعم. لا يبني لما فيه من بناء القوي على الضعيف، وكذا يستأنف إن قدر على القعود للإيماء وكان يومئ مضطجعا على المختار. قال: ومن دن بآفة سماوية أو أغمي عليه ولو بفزع من سبع أو آدمي واستمر به 5 صلوات قضى تلك الصلوات، ولو كانت أكثر بأن خرج وقت 6 لا يقضي ما فاته. كذا عن ابن عمر في الإغماء والجنون، في الإغماء والجنون مثله، والجنون مثله والصحيح. ثم قال: فصلا في إسقاط الصلاة والصوم. الآن إخواننا عندنا بحث آخر متعلق بهذا البحث، وهو إسقاط الصلاة. طبعا إخواننا هذه من المسائل التي قال بها الأحناف، وربما يشنع عليهم أحيانا بها لأنها يعني ربما تكون غير واضحة عند البعض، فنحن نقرأها الآن ونوضحها إن شاء الله تعالى. نعم. قال: إذا مات المريض ولم يقدر على أداء الصلاة بالإيماء برأسه لا يلزمه الإيصاء بها وإن صلى، لنقصها عن صلاة يوم وليلة لما روينا. طيب، يعني إيش إخواننا؟ مات المريض ولم يقدر على إيش؟ على أداء الصلاة. هو الآن كان عاجزا حتى برأسه ما مشي يصلي. طيب، إذا عاجز نهائيا، هنا قال إيه؟ لا يلزمه الإيصاء. ليه؟ لم تلزمه في الحال وما صار مع مجال القضاء، إذا لا يلزمه أداؤها في الحال المريض، ولا يلزمه قضاؤها لما في مدة شفاء، ولا يلزمه الإيصاء بها. طيب، وإن قلت ولو كان صلاة أو صلاتين بنقصها عن صلاة يوم وليلة. نعم. لعدم قدرته على القضاء بإدراك زمن له على قول من يفسر قبول العذر بجواز التأخير. نعم. ومن فسره بالسقوط ظاهر. وكذا حكم الصوم في شهر رمضان. الإنسان مريضة وآخر الشهر مات، شو بنقول له؟ لا يلزمه الأداء لأنه مريض، ولا يلزمه القضاء لعدم وجود عدة من أيام أخر، ولا يلزمه الإيصاء. نعم. وكذا حكم الصوم في شهر رمضان إن أفطر فيه المسافر والمريض وماتا قبل الإقامة للمسافر وقبل الصحة للمريض، لعدم إدراكهما عدة من أيام أخر، فلا يلزمهما الإيصاء به. ولزم عليه، يعني على من أفطر في رمضان ولو بغير عذر، الوصية بما، أي بفدية ما قدر عليه من إدراك عدة من أيام أخر إن أفطر بعذر، وإن لم يدرك عدة من أيام أخر إن أفطر بدون عذر لزمه بجميع ما أفطر، لأن التقصير منه، لكنه يرجى له العفو بفضل الله بفدية ما لزمه. طبعا هذا مين؟ اللي بدون عذر، ما هيك؟ وشو قال الحديث؟ من أفطر يوما من رمضان لم يجزه صوم الدهر وإن صامه. نعم. وبقي بذمته حتى أدركه الموت من صوم فرض وكفارة وظهار وجناية على الإحرام ومنذور. هذا كله يجب عليه إيش؟ إنه يدفع فدية عنه، فلو مات وما صامه دول يدفع فدية بوصف فيها عند الموت. يعني الأصل أن يصومها، لكن مات وما صامها، فماذا يفعل الآن؟ ننتقل إلى الوصية. نعم. فيخرج عنه وليه، أي من له تصرف في ماله لوراثة أو وصاية. من ثلث ما ترك الموصي. نعم. لأن حقه في ثلث ماله حال مرضه. ولو أنه يحتاج إلى أكثر من الثلث بدنا إذن مين؟ الورثة. يعني لو الوصية الآن لا تنفذ إلا بالنصف المال، من نفذ الثلث ويبقى الباقي إلى إجازة الورثة. نعم. وتعلق حق الوارث بالثلثين فلا ينفذ قهرا على الوارث إلا في الثلث إن أوصى به. نعم. وإن لم يوصي لم يلزم الوارث الإخراج. الوارثة. لم يلزم الوارث الإخراج. فإن إذا ما وصى أخواننا الوارث ما له ملزم، لا بالصوم الأب ولا بصوم حدا. إن الله أبوك عليه صيام كذا كذا ما له ملزم، ما وصى إليه. لكن لو تبرع فإن تبرع جاز، وهو الأفضل برا بأبيه. نعم. فإن تبرع جاز كما سنذكر. وعلى هذا دين صدقة الفطر. لو أن إنسان مات وعليه صدقات فطر مدافعها على سنين طويلة يجب عليه الإيصاء عند الموت. نعم. فإذا مات وما وصى يتبرع وارثه إن شاء. نعم. طبعا. نعم. أو النفقة الواجبة والخراج والجزية والكفارات المالية والوصية بالحج والصدقة المنذورة والاعتكاف المنذور عن صومه لا عن اللبس في المسجد. تمام. يعني حتى الاعتكاف لو أنه نذر أن يعتكف 10 أيام يلزمه الفدية على كل يوم، مو مشان الاعتكاف بل مشان الصوم، لأن الاعتكاف المنذور يشترط له الصوم. نعم. وقد لزمه وهو صحيح ولم يعتكف حتى أشرف على الموت كان عليه أن يوصي لصوم اعتكاف كل يوم بنصف صاع من ثلث ماله. وإن كان مريضا وقت الإيجاب ولم يبرأ حتى مات فلا شيء عليه. سبحان الله. فإذا لم يفي به الثلث توقف الزائد على إجازة الوارث فيعطي لصوم كل يوم طعام مسكين، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين. وكذا يخرج لصلاة كل وقت من فرض اليوم والليلة. وكذا يخرج لصلاة كل وقت من فرض اليوم والليلة حتى الوتر، لأنه فرض عملي. يعني يجب عليه دفع الفدية عن كل فرض صلاة كما يدفع عن كل يوم من الصيام حتى الوتر. حتى الوتر يدفع عنه أيضا مقدار فدية صوم. نعم. لأنه فرض عملي عند الإمام. وقد ورد النص في الصوم: والصلاة كالصيام باستحسان المشايخ لكونها أهم. تمام. واعتبار كل صلاة بصوم يوم هو الصحيح. ومر معنا بالأصول إخواننا أن الفدية عن الصوم إذا كانت معللة بالعجز، فالصلاة أهم من الصوم، فشرع الفدية للصلاة أهم من شرعها للصوم. وإن كانت الفدية عن الصوم تعبدية يعني مو معللة فتكون الفدية عن الصلاة صدقة من الصدقات فتنفع الميت. إذا على كل أحوال الميت هو أنه يعني بيستفيد من هذه الصدقة. البعض يقول لك أن هذا كلام لو فتحناه معناه كل إنسان بترك صدر حياته وبالنهاية شو سبب النهاية بدفع عنه فدية. النار هذا كلام غير صحيح. نحن ما أنه ترك الصلاة جائز، وما أنه والله أنه إذا ما ترك صلاة معناها بريء الذمة. من ترك الصدر لقي الله عنه غضبان، إذا معناه ترك الصلاة مشكلة. لكن هل الإنسان هذا مات ماذا نفعل به؟ هذا الإنسان يعني مات وصار في ديار الحق، شو بنسوي فيه؟ لا. طيب الآن دفعنا عنه هذه الفدية والله تبارك وتعالى إن شاء قبلها وإن شاء لم يقبلها. بعدين أنت الآن لو جبنا لك إنسان تارك صلاة وجبناه على الجامعة عشان تصلي عليه، شو بتقول عليه بالصلاة وتارك صلاة؟ واحد تارك صلاة جبناه على المسجد مشان نصلي عليه، شو بنقول بالدعاء؟ اللهم إن كان محسنا فزد في حسناتي وإن كان مسيئا تجاوز عن سيئاتي. طب الصلوات المصلية هي انت هتطلب من الله انه ايش يتجاوز عنها. طيب اذا معناها انت الان تطلب من هذا من الله سبحانه وتعالى ان يعفو عن هذا الانسان تارك الصلاه. طيب معناها كل واحد منا بكره بترك الصلاه والله يغطي حنان يصلي عليه يدعو له بيمشي الحال. كان كمان اخوان يقول لا، هذا الامر نرجوه من ربنا عز وجل، وهنا ايضا نرجو ذلك من الله تبارك وتعالى. فالدعاء في الصلاة الجنازة نرجو له القبول، والفدية أيضا عن الصلاة أيضا نرجو لها القبول، لكن لا نجزم لعدم وجود النص. فقلنا إيجاب الفدية في الصيام فيها نص، أما الإيجاب الفدية في الصلاة ما فيها نص، فنثبتها احتياطا. نعم. واعتبار كل صلاة بصوم يوم هو الصحيح. نعم. وقيل فدية جميع صلاة اليوم الواحد كفدية صوم يوم. قيل، أما الصحيح أن كل فرض صلاة بفرض صوم. نعم. والصحيح أنه لكل صلاة فدية هي نصف صاع من بر أو دقيقه. أو دقيقه. أو سويقه أو صاع تمر أو زبيب أو شعير أو قيمته. وهي أفضل لتوزيع للتنوع حاجات الفقير. وإن لم يوصي وتبرع عنه وليه. الآن أصعب أخوان هاي، هذا الميت ما وصى ولا تاب إلى الله ولا شيء ومات وما كان يصلي إخواننا ولا تاب إلى الله والآن مات، ماذا نفعل به؟ نلعنه؟ ما بصير عليه صلاة جنازة؟ لا، هو الآن مات، أصبح في ديار الله عز وجل، ديار الحق، وصار الآن في مشيئة الله. ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إذا هو في مشيئة الله عز وجل. طيب أنا إذا ربي رأى مني رحمة بهذا الميت، ألا يرحمني بذلك؟ يرحم من في الأرض، يرحم من في السماء. طيب هذا الإنسان جهل وجمع نفسه ومات تارك صلاة، أنا رحمته فماذا فعلت؟ الآن إخوانا ساويت أنا ترتيب معين لإسقاط الصلاة عنه صورة كما سنذكر الآن. قال وتبرع عنه وليه. نعم، أو أجنبي موسل الولي كمان، واحد براني جاز إن شاء الله تعالى. لاحظوا ما عم يجزم إن شاء الله تعالى، ليه؟ لما في نص، أما في الصوم في عنا نص. نعم، جاز إن شاء الله، إن شاء الله تعالى، لأن محمدا قال في تبرع الوارث بالإطعام في الصوم يجزئه إن شاء الله تعالى من غير جزم، وفي نعم. إصائه به جزم بالإجزاء. وإن تبرع أحد بالإعتاق عنه لا يصح لما فيه من إلزام الولاية على الميت بغير رضاه بخلاف وصيته به. وفي الوصية بالحج يحج من منزله من ثلث ماله. لو أوصى إنسان بالحج، أنا دفعت وصية حج بدل عني موصي فيها، نأخذ الوصية بنجيب هذا الحج اللي حج عنه حج البدل، يجب عليه السفر من بلد مين؟ الميت. نعم، يحج من منزله من ثلث ماله والمتبرع به من حيث شاء سواء الوارث وغيره. نعم، ولا يصح أن يصوم الولي ولا غيره عن الميت، ولا يصح أن يصلي أحد عنه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد لكن يطعم عنه. وما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم فصومي عن أمك، وقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه فمنسوخ، كذا في البرهان وغيره. فما يفعله جهلة الناس الآن من إعطاء دراهم للفقير على أن يصوم أو يصلي عن الميت أو يعطيه شيئا من صلاته أو صومه ليس بشيء. تمام، وإنما الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن الميت بواسطة الصدقة التي قدرها الشارع كما بيناه. قال وإن قلنا بأن للعبد أن يجعل ثواب طاعته لغيره فهو غير هذا الحكم طبعا. ف... فليتنبه. يعني أنا اللهم اجعل ثواب هذه الصلاة صحيفة فلان، هذا ما في إشكال، لكن الآن أن تبرأ ذمة الميت ما صلى في صلاتي أنا، لا ما بيصير، أي غير هي. نعم. قال وإن لم يفي ما أوصى به الميت عما عليه، أو لم يكفي ثلث ماله، أو لم يوصي بشيء وأراد أحد التبرع بقليل فلا يكفي، بقليل لا يكفي، بقليل لا يكفي، يعني في معنى هال 50,000 حسبناهن كوين لكن بدنا مليون ليرة بتشغلته هذا حتى ندفع فدية عنه. اي نعم. او هو مصر مثلا بثلث المال، ثلث المال كله 100,000 فما كفى، فماذا نفعل اخوان هنا؟ قال فحيلته، ها في حيلة، ما هيك الحيلة على مين؟ الحيلة هي على الله ام على العباد؟ لاحظوا اخوانا، نحن انا ما عم احتال عليك تاخذ حق منك انت العبد، انا احتال على الله عز وجل رجاء ان يرحم العبد، ما هيك؟ لاحظوا اخوانا، هي حيلة يحبها ربنا عز وجل، هي حيلة اخوانا يحبها ربنا عز وجل. لما انا اقول يا رب هذا الانسان الميت تارك الصلاة، هذا من امة حبيبك المصطفى يا رب، هذا يعني سبحان الله، ماذا افعل الان اخوانا؟ انا الان اتقرب الى الله واجعل هذا الانسان قريبا من رحمة الله بايش؟ بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، مع انه هالشخص هذا كان تارك صلاة، لكن أنت الآن إخواننا تفعل ذلك لتسترحم الله تبارك وتعالى، هذا فعل يحبه ربنا عز وجل. نعم. فحيلته لإبراء ذمة الميت، نعم، عن جميع ما عليه، ماذا نفعل؟ أن يدفع ذلك المقدار اليسير بعد تقديره لشيء من صيام أو صلاة أو نحوه، ويعطيه للفقير بقصد إسقاط ما يرد على الميت. قلنا واحد فقير، لا يا أخانا، هذا في عنا ميت وعليه صلوات كثيرة، هذا لا كان يصوم ولا كان يصلي ومات، نعم، فهذا نحن نسمعنا الآن هنا، هو الآن ما وصى أو وصى مقدار لا يكفي، ممكن تساعدنا الآن لإسقاط هذه الصلوات والصيام عنه ليبرأ عند الله سبحانه وتعالى؟ طيب رضي، ماذا نفعل معه؟ نعطيها 50,000، فرضنا أن كل صلاة 100، إذا معناها أسقطنا عنه أديش مقدار 500 صلاة، هو ملك المال الفقير، لأن ملك المال صار بال إله وهبني إياه مرة ثانية. طيب أنا صار هبة المال هبة، أعطيه مرة ثانية، رجع لي إياه، أعطيه مرة ثالثة. هالصورة هي إخواننا هي حيلة، مزبوط؟ ومع ذلك احنا الان هالحيلة مشان ايش؟ لاحظوا اخواننا، انا ما عم ساوي حيلة مشان اكل حق انسان، يا اخوانا ربنا كريم وكرم الله تبارك وتعالى يجعلنا الان، انا عندما افعل ذلك اقول له يا رب انا لا احتال عليك انك لا تعلم، انت تعلم يا رب، وهذا الانسان قصر معك، لكن انا احتال يا رب فقط لهذا الانسان لينال قسطا عظيما من واسع كرمك وجودك. لاحظتوا شغل الفكرة يا إخواننا؟ فالقضية لا في حيلة على الله، أعوذ بالله يا إخواننا، وإنما هذه حيلة حتى ننيل هذا العبد إيش؟ يعني مزيد من رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني مثل الآن الأخوة بالصلاة، إذا هلا شفت إنسان حقيقة تارك صلاة ومرتكب الكبائر، سبحان الله، جابوا لي أنا بعرف كان في حينا مثلا كان مرتكب الكبائر وكذا وكذا، جابوا لي بالجامع، أنا طلعت فيه سبحان الله خشع قلبي له، صرت إيش أخوان أزداد بالدعاء، يا رب يا رب سبحان الله، أزداد بالدعاء وأبكي كثيرا شفاعة لهذا الميت. يا ترى هذا الفعل يرضي الله أو لا يرضي الله؟ إذا معناه أخوانا لماذا أزداد توسل الآن تشفع عن برسول الله؟ ليه؟ ليرحمه ربنا عز وجل. لاحظين يا أخواننا، إذا نحن الآن أخواننا نسترحم الله لهذا الميت، أنا ما عم أحتال على لأكل حق إنسان أو ما شابه ذلك، أنا عم أحتال بحيلي لأصل بها إلى أمر يحبه ربنا، إن الله عفو كريم يحب العفو. نعم. فيسقط عن الميت بقدره، نعم، ثم بعد قبضه يهبه الفقير للولي أو للأجنبي، ويقبضه لتتم الهبة والتملك، ثم يدفعه الموهوب له للفقير بجهة الإسقاط متبرعا به عن الميت، فيسقط عن الميت بقدره أيضا، ثم يهبه الفقير للولي أو للأجنبي ويقبضه، ثم يدفعه الولي ويقبضه ثم يدفعه الولي للفقير متبرعا عن الميت، وهكذا يفعل مرارا حتى نخلص، حتى يسقط ما كان يظنه على الميت من صلاة وصيام ونحوها. وآخر شيء المصاجم زفيون مين يأخذون؟ الفقير أبرز عرياهون سيدهن صاروا للفقير، إن حاب يخليهم معه فنقله، وما حاب رجع عرياهون كتر خيره. نعم يعني أنا بدي فكرة أخوان الأكارم، فكرة إن نحن الآن نفعل حينة نصل بها إلى مرضات الله عز وجل. أنا الآن لا عم أفعل معصية ولا عم بيح الإنسان ترك الصلاة، أنا عمول هذا الإنسان ما يصاب بقبره هلا، فبالتالي الآن أنا كل ما هنالك أنا لو طب أنا هلا لو طلعت على قبر الميت كل يوم أدعي له كل يوم، طب هذا ممنوع شرعا؟ لا. طب أنا ماذا أفعل؟ ألا أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يسامحه بالدعاء؟ وين؟ أطلب من اللهم اغفر له، اللهم سامحه، تجاوز عن ترك الصلاة، كان يا رب هذا كان مقصر بالصلاة، كان تارك أسألك يا رب أن تغفر له. هذا الدعاء في إشكال؟ لا. طيب إذا كان الدعاء إخوانا من غير دفع مال منيح، شلون ما دفع المال؟ أنا دفعت مال هون. نعم. قال حتى يسقط ما كان يظنه على الميت من صلاة وصيام ونحوها مما ذكرناه من الواجبات، وهذا هو المخلص في ذلك إن شاء الله تعالى بمنه وكرمه. قال ويجوز إعطاء فدية صلوات وصيام أيام في بعض الناس أخوان هلا سبحان الله أن حاطت وصية أنه أوصى أنه كل سنة يبعثوا عنه حجة بدل، طيب كم مرة حج هو؟ حج مرة واحدة. طيب فهمت سبحان الله أخوان أحب أن يحج عنه في كل عام، كل سنة يبعث سبحان الله حجاج إنام. يعني في إخوان الآن أعمال كثيرة يفعلها الإنسان يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، لا مانع في ذلك إخوان أبدا. نعم لو هلأ إنسان أوصى فعلا أنه أنا الآن عمي يعني بدي تساوي لي يعني عمل معين يهدى إلي ثواب عمله دائما، جيد. طيب لو أن إنسان تبرع بذلك، إذا إنسان أبو تارك صلاة سوال عمل خير وخلى في صحيفته دائما، ألا ينتفع بذلك؟ طبعا ينتفع، مع أنه كان تارك صلاة وربما غفر الله له. وعندنا أخوان معلوم كون ولا نكفر مؤمنا بالوزر، ويجوز غفران الذنوب، بل أكثر من ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام شفاعتي لمن؟ لأهل الكبائر من أمتي. شفاعتي لمن؟ لأهل الكبائر من أمتي. إذا معناها الله يحب العفو ورسول الله يحب الشفاعة، إذا أنا أفعل أمرا يرضي ربنا ويتناسب مع سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن كل ذلك لا يبرر إيش أخواننا؟ لا ترك الصلاة ولا ترك الصيام، وإنما هذه كبيرة، ومن تركها بغير عذر مات فاسخا وهو في مشيئة الله عز وجل. وأخطر من هذا أنه قد يستب منه الإيمان عند الموت، فعندها لا تنفعه في الدنيا ولا تنفعه شيء. نعم. قال ويجوز إعطاء فدية الصلوات وصيام أيام ونحوها لواحد من الفقراء جملة بخلاف كفارة اليمين، حيث لا يجوز أن يدفع للواحد بدنا 10 مساكين، حيث لا يجوز أن يدفع للواحد أكثر من نصف ساعة في اليوم، أكثر من نصف ساعة في يوم للنص على العدد فيها، وكذا ما نص على عدده. ليش قال في يوم؟ ممكن أعطي أنا نفس الفقير يوم ورا يوم ورا يوم، أما بنفس اليوم أعطيه عن يومين ما بيصير. نعم. الله سبحانه وتعالى أعلم، وهو الموفق بمنه وكرمه. الحمد لله رب العالمين.